قال إيش الضد دام لا يستمعان وقد يرتفعان. عرفنا إمامنا لا يستمعان مثل الحركة والسكون، فإنهما لا يستمعان وقد يرتفعان. متى لا يرتفعان؟ متى يرتفعان؟ إذا عدم محلهما. إيش يعني إذا عدم محلهما؟ إذا فيش جسم أصلا أو في إشي وليس جسما، صح؟ إذا في ذات معينة وليس جسما فينتفي إثبات الحركة والسكون على هذه الذات. أي شرط من هذين الشرطين وأي حالة من هاتين الحالتين تحققت فإن الحركة والسكون تنتفيا، صح ولا لا؟ نعم. جميل. الله. الله سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله سيأتي طبعا كله إيه في محله. كل هذا قواعد يعني تبنيها. قال والرابع المثلان لا يستمعان وقد يرتفعان، لا يستمعان وقد يرتفعان كالبياض والبياض. عرفنا كيف انه البياض والبياض لا يستمعان اصلا وقد يرتفعان. عرفنا كيف انه قد يرتفعان ايضا مش البياض. نعم. قال واحتج اصحابنا، واحتج اصحابنا على ايش يعني اصحابنا؟ يعني علماء المذهب من على ان المثلين لا يستمعان. شوف كيف الدليل على ان المثلين لا يستمعان، بان المحل لو قبل المثلين للزم ان يقبل الضدين، فان القابل للشيء لا يخلو عنه او عن مثله او ضده، فلو قبل المثلين لجاز وجود احدهما في المحل مع انتفاء الاخر فيطلقه ضده فيستمع الضدان وهو محال. رياضيات هسا بنحللها بالعربي. بالعربي شوفوا يعني حقيقة لما يتوضح هذا الدليل يظهر مدى قوة هذا الدليل. الآن يمكن واحد بيكتبه بعد بيحكي الآن بتشوفوا كيف معنى انه هذا الاستدلال دليل، وتعرف وقتها ما معنى الدليل العقلي. يعني هذا طريق يعني طرق استدلال عقلية من دون استخدام ولا نص قرآن ولا نص من السنة، استخدام عقلي. خلينا نمشي معه واحدة واحدة، ولكن قبل أن نمشي معه واحدة واحدة أو واحد واحد خلينا نوضح إيه معنى المثلين. المثلين خلينا نأخذ مثلا مثال البياض، ومثله إيش بيكون؟ بياض. إذا في بياضين مش بيضتين يا سيد فاتح. بياضين لونين كل واحد منهم أبيض، ضد مستخدم هنا المثلين والضدين، ضد البياض الأول أليس هو نفسه ضدا للبياض الثاني؟ صح ولا لا؟ إيش ضد البياض الأول وضد البياض الثاني؟ نفس السواد الأول، صح؟ لا نحتاج إلا نأتي بسواد ثاني عشان لأنه هو نفسه ضد للاثنين. إذا صار في عندنا ثلاث أشياء، بياض رقم واحد، بياض رقم اثنين، وسواد. هذه المفاهيم الثلاثة التي تلزمنا لكي نفهم إيش معنى الدليل هذا. خلينا بعد هيك نمشي في الدليل. بيقول احتج أصحابنا على أن المثلين، إيش هم المثلين؟ البياضين. لا يستمعان. عرفنا إيش معنى لا يستمعان؟ إذا ما هو المطلوب من الدليل هذا؟ المطلوب هو بيان إنه المثلين لا يستمعان على محل واحد، لا يستمعان في محل واحد. ما وجه الدلالة؟ كيف إيش الدليل؟ سياق الدليل بسموا هذا سياق الدليل تقرير، تقرير الدليل، واضح؟ تقرير الدليل يعني تبيين وتوضيحه. بأن الباء هنا تفسيرية، صح ولا لا؟ الباء بأن تفسيرية. قال المحل، بأن المحل إيش هو المحل؟ جسم. جسم خلينا نأخذ أي جسم، نأخذ الورقة هذا، نأخذ القلم. المحل لو قبل المثلين، مش الفرض إنه إحنا بدنا نثبت إيش؟ إن المحل لا يقبل المثلين أصلا مع بعض، لا يقبل إنه يكون متلون بلونين كل واحد منهم نفس الثاني، يعني إنه يحل اللون المثلان في نفس المحل. هذا هو وجه، هذا هو المطلوب.

أكبر